هذا الصوم ركن من أركان الدين، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تحفه آداب عظام أخبرنا بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أول ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بيننا، ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما مباركا. المؤمن في السحر ذلك الوقت المبارك الذي نجى الله عز وجل فيه كثيرا من أهل الكرب، الذي هو وقت التنزل الإلهي، يأتي المسلم إلى طعامه حتى يتقوى على الصيام، فهو بإتيانه لطعام السحور يشعر نفسه قبل غيره بضعفه بعجزه، وأنه لا حول له ولا طول جسدا ولا روحا إلا بمعونة الله عز وجل له. من تلك المعونة، من ذلكم الحول، أن الله أذن له وندبه إلى أن يطعم في السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. ثم إذا فرغ المؤمن من سحوره ويؤخره ما أمكن، لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، حتى إذا فرغ من سحوره إذا به يسمع صوت المؤذن يدعوه إلى عبادة ربه: حي على الصلاة حي على الفلاح. فينتهي من سحور مبارك إلى صلاة مباركة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بتلك اللقيمات التي تسحر بها يستعين بالله جل جلاله على صيام ذلك اليوم. فإذا أذن الفجر ذلك إذان بأن الفجر الصادق قد ظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر الصادق، فأنت تفرغ من سحورك إلى أذانك، تجيب المؤذن ليعظم لك الأجر ولتنال شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي الفجر مع المسلمين ترجو ما عند الله عز وجل من الثواب، ثم يبدأ مع ذلك كله صيامك، وما زال جسدك يضعف وتبدأ قواك تتهاوى شيئا فشيئا، حتى إذا دنت الشمس للغروب وغربت أذن لك أن تفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لماذا أعجلهم فطرا؟ كأن العبد يقول بلسان الحال والمقال: أي رب، أنا ضعيف عاجز، جسد يكاد ينهار، لا أقوى على ترك الطعام والشراب، ولكني تركتهما إجلالا لك، رغبة فيما عندك من الثواب، خوفا من نارك، طمعا في جنتك. فلما غربت الشمس وأذنت لي ربي أن أطعم، ما كان لي أن أتركها، فالحاجة إليها ملحة، وإنما تركتها من قبل من أجل أن أنال رضاك وأدخل جنتك وأزحزح عن نارك. فيطعم المسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام، إما أن يطعم بتمرات أو رطبات أو يحسو حسوات من ماء قبل أن يصلي المغرب صلوات الله وسلامه عليه. ما بين هذا وهذا، ما بين سحورك وإفطارك، يوم تام تقابل فيه جما غفيرا من الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الصيام تهذيب لأخلاقنا، بيان لما ينبغي أن تكون عليه أنفسنا من المحبة لغيرنا. قول الزور، الكذب، اللغو، اللهو، ليس هذا دأب الصائمين ولا طريق الصالحين ولا سبيل عباد الله المتقين. يجمع الإنسان مع الصيام تهذيبا في أخلاقه وطمعا في مرضاة ربه جل وعلا، يجعل بين عينيه قول النبي الشفيع عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهو إن كان صائما يتلبس بالزور والكذب والعمل به، فكيف عياذا بالله في أيام فطره؟ هذا يكون أجرى على المعاصي، أقدم على محارم الله لا يحجم عنها البتة. فكان حقا عليه في يوم صيامه أن يهذب نفسه ويعيد أخلاقه ويتعوذ بالله عز وجل من الشيطان ونزغاته. هذا كله مما دعانا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم.